الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما كانت الصلاة مرشحة لتزكية نفس صاحبها ومظهرة له، كانت هي أنفع العبادات بالمسلمين والمؤمنين. فإن عامة العبادات يمكن للمسلم أن يتخلى عنها ويمكن أن يترك عنها إلا الصلاة. ولاحظ هنا أركان الإسلام العملية، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. أما الصيام فيمكن للمسلم أن يعيش حياته كلها ولا يصوم لله يوما واحدا. لما؟ لأنه مريض. والزكاة يمكن للمسلم أيضا أن يعيش حياته كلها ولا يصوم لله حجة. لما؟ نعم، قل زكاة يمكن للعبد أن يعيش حياته كلها ولا يزكي. لما؟ إنه إيش؟ إنه فقير. وأيضا الحج يمكن للعبد أن يعيش حياته كلها ولا يحج لله حج. لما؟ إنه قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا ولكن مريض لا يمكن أن يصل إلى البقاء المقدسة. أما الصلاة فهي العبادة الوحيدة التي لا ينفك عنها المسلم، فهي واجبة عليه في حال الخوف كما في حال الأمن، وفي حال المرض كما في حال الصحة، وفي حال السفر كما في حال الحضر. لا يختلف الأمر، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والأصحاب بالإيران الصلاة في الجماعة في حال قتال العدو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وإيش؟ وليأخذوا أسلحتهم، يعني مع أخذ الحذر وأخذ الأسلحة يعني في مواجهة العدو. ومع هذا لم يرخص لهم الله سبحانه وتعالى في ترك الصلاة. وحتى في حال المرض إن لم يستطع المسلم أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب، كما عند البخاري في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وكانت به بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يصلي بالإيمان بإشارة ويجعل سجوده أخطر من ركوعه. فإن لم يستطع لا يستطع الحرارة ولا الإشارة، فإن أهل العلم قالوا إنه ليس له عذر في ترك الصلاة إذا كان معه عقله، بحيث أنه ينبغي له أن يجري الأقوال والأفعال والأركان والواجبات على قلبه، يجري الصلاة في قلبه، وليس له عذر في ترك الصلاة ما دام معه مناط التكليف الذي هو العقل. لما كل هذا؟ لأن الصلاة هي التي تزكي القلب أكثر من غيرها من العبادات، ولذلك لا يمكن للمؤمن أن يفك عنها في أي حال الأحوال. وقد سبق معنا في الدرسين الماضيين أن ذكرنا بعض الأوصاف التي ينبغي أن تكون عليها صلاة المسلمين لتكون مرشحة لتزكية قلوبهم وتطهير أرواحهم. واليوم سنبدأ بذكر أول ما يدخل به المصلي في صلاته. أول الصلاة أن يقول المصلي الله أكبر، والتكبير ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر. ويشبه الاتفاق على أنه حتى لو جاء بمعناها لا تنعقد الصلاة، حتى لو قال الله أجل الله أعظم هل تنعقد الصلاة؟ الجواب لا تنعقد الصلاة، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر. لما أخرجه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تحريمها إيش؟ التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها إيش معنى تحريمها؟ يعني تحريم ما في الصلاة من عامة المباحات، الأكل والشرب والكلام والحركة والتصرف والفكر ما يكون مباحا قبل الصلاة، محرم في الصلاة بمجرد التكبير. وما أحسن أن يكون تحريم الصلاة بالتكبير. لما؟ لأن هذه الكلمة الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. نقل القرطبي وغيره وهو من أئمة الثقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر إحدى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل على الإطلاق، لما خرجه مسلم من حديث سمرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله لا يضره بأي ذنب. لما كان تحريم الصلاة بالتكبير؟ لأن قولك الله أكبر يدل على الدين كله، ويدل على التوحيد، ويدل على الإخلاص، بل ليس في قولي هذا أي مبالغة حينما أقول إن الفرائض والشرائع بل وإن العقائد إنما هي تطبيقات لقولك الله أكبر. جميع ما يعتقد المسلم وجميع الشرائع وجميع الفرائض، تحليل الحلال وتحريم الحرام، إنما هو ملخص في قولك الله أكبر. إيش الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وآخره توحيد وديانة وإخلاص. قال كبره تكبيرا، يعني إن الله عز وجل أكبر من أن يكون له ولد، وأكبر من أن يكون له ولي من الذل، وأكبر من أن يكون له شريك في الملك. فالله عز وجل أكبر كبير. الله عز وجل أكبر في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وعلمه وحكمته وكلامه وأحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه اللفظة الله أكبر لمن عقلها زكاة وطهارة للنفس. كيف هذا؟ أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكنا إذا علونا إيش؟ كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، فوضعت الصلاة على هذا. لاحظ أن التكبير في الصلاة إنما يكون في حال الرفع، والتسبيح يكون في حال النزول. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم يكون فيه في السجود والركوع. وما الله أكبر لا تكون في الصلاة، لا يكون في الصلاة إلا إيش؟ إلا حال الرفع فحسب. لما؟ في الحديث إشارة إلى هذه الحكمة. كنا إذا علونا كبرنا. الرجل الذي يرتفع على جبل أو على شاهق أو كل اليوم على بناية أو عمارة شاهقة يصعد فوق، كيف ينظر إلى الناس؟ كيف يرى لهم الناس؟ كأمثال الذر، ليس كذلك؟ كأمثال الذر. وكيف يرى نفسه؟ هو الأعظم الأكبر، وتكبر نفسه بين جنبيه. هنا ينبغي أن يزكي وأن يطهر نفسه بقوله الله أكبر، يذكر نفسه أنه في من هو أكبر منه. إذا جنحت نفسك أن تقول أنا أعلم الناس، قل وفوق كل ذي علم عليم. أنت القوي، الله عز وجل الأقوى ذو القوة المتين. وإذا قلت أنا مع العزة فالله فلله سبحانه وتعالى العزة جميعا. هذا معنى قولك الله أكبر. ولذلك كان التكبير هو شعار الأذان والإقامة وشعار الصلاة في أولها ونهايتها، في أولها التحليل كما سبق، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما كنت أعرف انصراف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته إلا بإيش؟ إلا بالتكبير، التكبير الذي يكون بعد السبع، يعني 33 تكبيرا. والتكبير هو شعار أيضا الأعياد، وهو شعار الأماكن العالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر ولما حج كان إذا ارتقى على الصفا وعلى المروة كبر، وهكذا. ليش؟ لأنه في حال العلو ترتفع النفس وتزهو، والصغر العجب والكبر والخيلاء، فدواء هذه الأمراض كلها بقولك الله أكبر. ولذا شرع الله عز وجل شرع التكبير في كثير من العبادات. قال الله عز وجل في عبادة الصيام: تكمل العدة، عدة رمضان. ليش؟ لتكبر الله. قال: ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لما نرى هلال شوال حين غياب شمس آخر يوم من أيام رمضان، نرى هلال شوال نقول الله أكبر. الله أكبر على إيش؟ أن هدانا وأن وفقنا لصيام نهار رمضان وقيام ليله. فالله عز وجل أكبر في حكمته وفي علمه وفي تشريعه وفي ما أنجبه على المسلمين وما حرمه عليه. ولما ذكر الله عز وجل الأضاحي، ما شرعها الله عز وجل إلا لتكبيره. قال: كذلك سخرها لكم. ليش؟ لتكبروا الله على ما هداكم. ولما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم ويدعو إليه ويدعو إلى شرعه، قال: يا أيها المدثر قم فأمر. قال: ورب لك فكبر. التكبير تجده في عبادات كثيرة، في الطواف مثلا كل شوط تبتدئه بتكبير، في رمي الجمرات مع كل حقة تقول الله أكبر. ليش؟ كل عبادة تحتاج فيها إلى تكبير الله سبحانه وتعالى. مع كل حقة ترميها تقول الله أكبر، هو المعين وهو الأكبر وهو الأعظم سبحانه وتعالى. المسلم الذي يقول الله أكبر يقولها في الصلاة كم مرة؟ في الركعة الواحدة 6 تكبيرات، وفي الصلاة الثنائية كصلاة الصبح مثلا فيها 11 تكبيرة، في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فيها 22 تكبيرة، والصلوات الخمس 17 ركعة في اليوم والليلة، يصير التكبير فيها 94 تكبيرة. إذا أضفت إليها الرواتب التي هي 12 ركعة في اليوم والليلة، وتوتر بركعة واحدة، وتضيف إليها التكبيرات 33 دبر كل صلاة، يصير عدد التكبيرات في اليوم والليلة 32 و300 تكبيرة. فكيف إذا كان المسلم هو المؤذن الذي يؤذن للصلاة 5 مرات، وكم في الأذان من تكبيرة، ثم هو الذي يقيم الصلاة 5 مرات، ثم يضيف إليها التكبيرات المطلقة من غير تقييد، لا بوقت ولا بزمان، كم يصير؟ بالمئات. لما شرع الله عز وجل هذا التكبير؟ من أجل زكاة وطهارة الناس، لتقلب المسلم بين هذه التكبيرات صباحا ومساء. فليعقل المسلم معنى التكبير، معنى تعظيم الله وإجلاله وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يقول الله أكبر بلسانه ثم بعد ذلك يؤذي المسلمين ويغتاب المؤمنين وينمم بينهم ويتهمهم بالباطل ويتبع زلاتهم ويتتبع عفراتهم، هذا لم يكبر الله سبحانه وتعالى. لو كبره لما صنع هذا، لو ذكر بأن الله أكبر منه ومن الدنيا وما فيها لما صنع هذا. الذي يقول بلسانه الله أكبر ثم بعد ذلك يسرق أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويعطي الرشوة ويأكل الربا أضعافا مضاعفة لا كفر الله. يقول الله أكبر كذبا ونفاقا. لو قال الله أكبر فعلا وعقل معناها لما أكل هذا السحت ولما أكل الحرام. الرجل الذي يقول الله أكبر بلسانه ثم بعد ذلك تراه يتناول المسكرات والمخدرات والدخان ما كبر الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. لو كبر الله سبحانه وتعالى على الحقيقة لما اقترب هذه الذنوب والمعاصي، لما جاهر بالذنوب والمعاصي، لأنه يعلم بأن الله أكبر منه وهو شديد العقاب سريع الانتقام، وأنه سبحانه وتعالى فوق الجميع. ولو أراد الله سبحانه وتعالى لجنب العروق في هذا الرجل العاصي الذي يجاهر بالذنوب والمعاصي لأن الله أكبر. المسلم حينما يقف في صلاته ويقول الله أكبر يرفع يديه حذوى من كفيه أو أذنيه إنما يبالغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى ويجمع بين التكبير القولي والفعلي ويقول الله أكبر. هل فعلا نحن نقول الله أكبر في صلاتنا ونعقل معناها؟ ما لنا نقول الله أكبر منذ نعومة أبصارنا مئات وآلاف وملايين المرات ومع هذا أنفسنا لم تزك بعد، لم نكبر الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. تكبير هذا تكبير اللسان فحسب، أين تكبير الجوارح؟ وأين تكبير القلب؟ وأين خضوعه وإذلاله وانكساره بين يدي الله عز وجل؟ آخر تقول الله أكبر، هل تعتقد فعلا في قلبك وفي نفسك في قرارة نفسك لأن الله أعظم من نفسك؟ الله أكبر أكبر من نفسي، الله أكبر من مالي، الله أكبر من تجارتي، الله أكبر من ممتلكاتي، الله أكبر من زوجاتي وأهلي وأولادي، الله أكبر من نفوذي ومن سلطاني، الله أكبر من الدنيا وما فيها. فعلا يقول المسلم المصلي هذا المعنى ويعتقد فعلا؟ لو اعتقده لما بقي بين الناس ظلم ولا فساد، ولما باغى بعضهم على بعض، لأنهم كلهم يذكرون بأن فوق الكبير كبير، وفوق العظيم عظيم، وفوق العليم عليم، وفوق الحكيم حكيم، إنه الرب سبحانه وتعالى. إذا كبر المصلي وقال الله أكبر، بعدها يستفتح الصلاة. واستفتاح الصلاة الحكمة منه ظاهرة من معناه، حيث تقول الاستفتاح كأن الصلاة إنما هي طلب حاجة من الله عز وجل، فلا يصح أن تطلبها إلا بعد مقدمة. وهذه المقدمة هي الدعاء الذي يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة، وهي هذه الأدعية كلها تدور على معان ثلاثة. المعنى الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه وتمجيده. النوع الثاني ما فيه إظهار افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى والإخبار بحال النفس بضعفها. والثالث ما فيه طلب الحاجات وهي كثيرة. الأول مثاله ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا استفتح صلاته فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أيكم قال هذا؟ قال الرجل أنا. قال عجبت منها فتحت لها أبواب السماء. ليش؟ لأن هذا الذكر في حد ذاته مخلص في حمد الله عز وجل والثناء عليه، هذا يكفي في حمد الله عز وجل والثناء عليه من غير أن تطلب. لذلك قال عجبت منها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلم أتركها منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. المرتبة الثانية التي هي ذكر حاجة وافتقار الإنسان لربه والإخبار عن حاله. مثال ما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم فيها أيضا: اعترفت بذنبي، ونحوها من الكلمات التي تدل على الإخبار بحال الإنسان وذلته وحاجته وافتقاره إلى الله عز وجل. والثالث الذي هو الدعاء سيأتي أمثلة له. نكتفي في هذه العجالة أن نذكر هذه الأدعية ثلاثة ونشرحها شرحا يسيرا بما يتناسب مع هذا المقام. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك هنيهة بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ لاحظ هنا شرط أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، لما رأى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة الأولى وبين القراءة علم بأن فيه شيء، فحرص على أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل. قال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: أجل، أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه كم جمل؟ كم جملة؟ ثلاثة، كلها خالصة في إيش؟ في تطهير العبد من الذنوب والمعاصي، كلها في زكاة النفس، لكن بعضها أشد من بعض. قال: الأولى باعد، والثانية نقي، والثالث اغسل. المباعدة باعد بيني وبين خطاياي، المباعدة إيش تقتضي؟ تقتضي أن لا تقع في الذنب. فأنت تقول: يا رب لا تجعلني أقع في الذنب، باعد بيني وبين المعاصي والذنوب والخطايا بأن تجعل حاجزا وحسما ومانعا بيني وبينها، وذلك بكسر الأسباب التي تؤدي إلى الذنوب والمعاصي. هذا غاية ما يصل إليه الإنسان في زكاة نفسه، يبتعد لا يقترب من الذنوب والمعاصي ولا من الأسباب التي تؤدي إليها. والمباعدة تقتضي معنى آخر، وهو أنه إذا وقعت في الذنب والمعصية فإن الله عز وجل يباعد بينك وبين كتابة السيئة وبين تبعاتها أيضا، لبعض الكتابة فيها تبعات، العبد لا يصيبه ما يصيبه من فساد في نفسه وأهل بيته وماله بالذنب يصيبه، أليس كذلك؟ قال: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت. انظر إلى المبالغة في المباعدة بين المشرق والمغرب، والعرب إذا أرادت المبالغة في المباعدة بين الأمرين تقول: بعد المشرق مشرقين، بعد المشرق عن المغرب، فتقول: بعد السماء عن الأرض، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. المعنى الثاني إيش قال؟ نقني من خطاياي. الأول المباعدة، والثاني أشد، بحيث ينقيك الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي. وانظر إلى التمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما ينقى الثوب الأبيض. ليش قال الأبيض وما قال الأسود؟ الثوب الأبيض هو الذي يظهر عليه الدنس اليسير، ذرة سوداء تظهر فيه، أليس كذلك؟ هذا فيه المبالغة في التطهير من الذنوب والمعاصي، كأن هذه النفس إنما هو ثوب أبيض، إذا وقع فيه دنس فإنك تطلب من الله عز وجل أن ينقيك منه. ثم الثالث الغسل، لأن ربما بعد التنقية يبقى أثر في النفس، ليس كذلك؟ أثر الذنوب والمعاصي تبقى في القلوب والأنفس. قال: اغسلني من خطاياي بالماء. ذكر هنا الماء إنه المعروف عند الناس التطهير، وما أنزل الله عز وجل القطرة من السماء إلا لفائدة البشر ومن التطهير. والماء له خاصية، إيش هي هذه الخاصية؟ قوة الدفع، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني له خاصية في دفع الخبث عنه، ولذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تطهير الذنوب والمعاصي بالماء. ثم قال: الثلج والبرد. الجامع بينهما إيش؟ بين الثلج والبرد، إيش الجامع بينهما؟ البرودة. والأصل في تطهير الثوب ونحوه الماء الحار ولا الماء البارد؟ أيهما أكثر نفعا في التطهير؟ ليعرف النساء أكثر من الرجال. الحار هكذا الحار، لكن لماذا لم يذكر الحرارة وذكر البرودة؟ قال أهل العلم لأن الذنوب والمعاصي بريد النار، فطلب الله فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطفئ نيران الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد، لأنه أبلغ في كتم هذه النيران وحجها عن دخول العبد إلى نار جهنم. الأثر الثاني ما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه، وفيه هذا الدعاء المشهور الذي ذكرنا طرفا منه آنفا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفيه اعترفت بذنبي. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا الدعاء هو أفضل الأدعية، أنه جمع بين المراتب الثلاثة التي قد سبق ذكرها. فيه الدعاء وهو مناسب جدا للصلاة. الصلاة ما شرعت كما سبق أن ذكرنا إلا من أجل تطهير النفس وتزكيتها وتحسين الأخلاق وبعد الإنسان عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في صلاته بين التزكية القولية والعملية، التزكية القولية بالدعاء والتزكية العملية بالصلاة. قال: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اهدني لأحسن الأخلاق، هذا ايش يدلك؟ على أن الأخلاق الحسنة إنما هي هداية من الله عز وجل. أبدا رأيت الرجل الذي يهديه الله سبحانه وتعالى الإسلام والإيمان، كذلك يهدي الله عز وجل من يشاء من عباد الأخلاق الحسنة. فمن وجد من نفسه هذه الأخلاق الحسنة فعليه أن يحمد الله عز وجل ليلا نهارا على هذه النعمة، ويسأل الله عز وجل أن يثبته عليها ولا يتغير. ومن وجد غير هذا فعليه أن يلوم نفسه وأن يجتهد اجتهادا عظيما بليغا بينا واضحا لا هوادة فيه أن يحصل هذه الأخلاق الحسنة، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى فيها، فليدعو بهذا الدعاء. وليقول: اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. من وجد من نفسه دينا عريفا وحسن الأخلاق وجميل العادات والعفو عن الناس وعدم الرد السيئة بالسيئة فعليه أن يحمد الله عز وجل، هذه رحمة من الله. ومن وجد الشدة والغلظة وإساءة الظن بالناس، تتبع عثراتهم، فعليه أن يدعو الله عز وجل يخلصه من كل هذه الأنجاس الأرجاس. الدعاء الثالث ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء الثالث ما خرجه مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته بالليل. لاحظنا أن هذا الدعاء خاص بوقت وهو قيام الليل، وهو مناسب جدا لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني على النفس وأقوى مقيلا، واختار عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لأنه أنفع للعبد. قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا توسل إليه عز وجل رؤيته الخاصة لبعض مخلوقاته وهم من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. لما خصهم بالذكر؟ لما لم يذكر حاضر الجنة أو ملك الموت أو غيره من الملائكة؟ إيش قال جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ لأن بهم حياة الناس، بأيديهم حياة الناس بأمر الله عز وجل. أما جبريل عليه الصلاة والسلام فبه حياة أرواح الناس. أي شيء يحيى الناس؟ القرآن الكريم بالوحي المنزل. ولذلك سمى الله عز وجل جبريل روحا، وسمى القرآن روحا لأن به حياة الناس. قال الله عز وجل كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وسمى الله عز وجل جبريل روح القدس، سماه الروح الأمين، روح القدس مقدس يعني سالم من العيوب. روح الأمين لأنه أمين على الوحي الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جبريل. ميكائيل موكل بإيش؟ موكل بإيش؟ ميكائيل يا إخوان على القطر والنبات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ميكائيل على أي شيء، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على القطر وعلى إيش؟ وعلى النبات. وبهما إيش؟ حياة جسد الناس. الجسد لا يعيش إلا بالأكل والشرب. الشرب ينزل القطر من السماء ليشربه الناس، وأما الأكل فبما تنبت الأرض، وهذا بيد ميكائيل بأمر الله عز وجل. وأما إسرافيل فأجمع العلماء على أنه موكل بإيش؟ في النفخ، في الصور، في البوق، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني به أيضا حياة الناس بعد النفخة الثانية. إذن هؤلاء الملائكة بأيديهم حياة الناس على اختلافها، حياة الروح وحياة الجسد، وحياة الروح والجسد بعد النفخة الثانية. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ اختاره لأنه مناسب للمعنى الذي سيذكره في دعائه. قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أن الإنسان لا يعيش إلا بالحق، وأن الذي يعيش على الباطل ويعتقده كأنه ميت على الحقيقة لا تأويل فيه. حياة الإنسان بمعرفة الحق وإصابته بطلب العلم الشرعي ثم بالعمل الصالح. ولذلك ناسب جدا أن يتوسل لله عز وجل برؤيته خاصة على هؤلاء الملائكة الذين بأيديهم حياة الناس بأمر الله عز وجل. ثم قال فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، إشارة إلى قدرة الله عز وجل. ثم قال عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هذا بالنسبة للخالق ولا بالنسبة للمخلوق؟ عالم غيب وشهادة بالنسبة للمخلوق، هو الذي عنده العلوم على قسمين، غيب وشهادة، ما يدركه بحواسه شهادة، وما لا يدركه بحواسه كالملائكة والجن والجنة والنار ونحوه، إنما هو من عالم الغيب. وأما بالنسبة لله عز وجل فالعلوم كلها واحدة، هي إيش؟ من عالم الشهادة، لا يخفى ولا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى. قوله عالم الغيب والشهادة أيضا مناسب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيطلب من الله عز وجل العلم الحق الخير بحذافيره. فقال: عالم الغيب والشهادة. قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. لتعلم لأن حفاظة الحق ومعرفة الحق والعمل به فيه جهد من الإنسان، نعم، البحث والسؤال وطلب العلم والرجوع إلى أهله، لكن فيه معنى خفي يخفى على كثير من الناس، صدق الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. كان لابن تيمية رحمه الله إذا اختلطت عليه المسائل خر لله ساجدا. إيش دخل هذا في هذا؟ هذا علم ولا سجود؟ يسجد لله عز وجل لأنه هو عالم الغيب والشهادة، ليبصره الحق، ويقول: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، فلا يقيم رأسه إلا والمسألة عنده. وهذا زائد ابن قدامة رحمه الله من الثقات الرواة، كان لا يروي الحديث إلا بعد أن يستخير الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويقول له: هل أروي هذا الحديث أم لا أروي؟ يكون من الله عز وجل الاختيار. وهذا ابن شبان صاحب كتاب المجروحين والثقات، مثل ماذا كان يصنع؟ يذكر الرواة ويقول: وهذا ممن أستخير الله تعالى فيه لأجعله في كتاب الثقات. سبحان الله، أي شيء من هذا؟ يكتب هذا ثقة وهذا ضعيف، هذا نقبل منه وهذا لا نقبل منه، يستخير الله يتكلم في رجل أو من أجل أن يزكي رجل. أينا اليوم عنده هذا الورع؟ سواء في المسائل الدينية أو مسائل الدنيوية، مسائل الأصول، مسائل الفروع، مسائل الحكم على الناس. قال الذهبي: الحكم على الناس يفتقر إلى تمام الورع وتمام التقوى وتمام العلم. تمام الورع ورع الله عز وجل، ادعو بهذا الدعاء، ولا تثق بنفسك كثيرا، ولا تثق بالعلم الذي عندك كثيرا، ثق فيما عند الله، واطلب من الله عز وجل الحق فسيبصرك به. هذا الدعاء يقال في حال الاختلاف في المسائل الكبرى ومسائل الصغرى، مسائل العقيدة ومسائل الفقه، مسائل الدين ومسائل الدنيا، في كل شيء. قال ابن تيمية في آخر كتاب الحموية الكبرى لما قرر مذهب السلف، وقال مذهب السلف هو الأعلم والأحسن والأسلم، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ثم قال: احفظ هذا، ثم قال رحمه الله: ومن كان يشك في هذا أو في غيره فعليه أن يدعو بما ورد في صحيح مسلم عاش وذكر هذا الحديث. يفيد حتى في مسائل الاعتقاد، إن اختلطت عليك مسألة عليك أن تسأل، عليك أن تتعلم وأن تطلب الحق. لو علم الله عز وجل منك خيرا وصدق الالتجاء إليه لبصرك الله عز وجل بالحق والهدى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.